بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على أبواب الصيام من كتاب مختصر الإمام أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة إمام دار الهجرة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات دورة الإمام بقي بن مخلد العلمية السادسة. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الإمام أبي مصعب الزهري رحمه الله، وهو ما يتعلق بأحكام الصيام، فقد بوب بابا في السنة في الصيام، وقد توقفنا عند باب ما يوجب القضاء والكفارة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب القضاء والكفارة. ومن أكل أو شرب في رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة. نعم، المؤلف رحمه الله هنا سيتكلم عن الأمور التي يفعلها الصائم فتكون سبباً لإفساد صومه، فيجب عليه القضاء لأنه أفسد صومه، وكذلك تجب عليه الكفارة. وذكر أن من أكل أو شرب عامداً فعليه القضاء والكفارة، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. المالكية يرون أن السبب الذي يوجب الكفارة هو يتحقق بأمرين: الأمر الأول بالجماع، والأمر الثاني بالأكل والشراب. فمتى ما جامع صورة أو معنى وكان عامدا فهذا يجب أن يقضي وتجب عليه الكفارة. وكذلك من أكل أو شرب فأوصل الطعام أو الغذاء إلى جوفه، هذا أيضا يجب عليه القضاء والكفارة. وقد وافق الأحناف المالكية في هذا، خلافا للشافعية وخلافا للحنابلة الذين يرون أن الكفارة إنما هي خاصة لمن أفسد صومه بجماع في نهار رمضان، على تفاصيل عندهم في الجماع سواء كان في القبل أو في الدبر، حتى لو جامع بهيمة إلى آخره، لكنهم يرون أن هذا الجماع فقط هو الذي يوجب الكفارة. والصواب هو أن الكفارة خاصة بالجماع كما قرر ذلك الشافعية والحنابلة. وأما قول الأحناف وكذلك قول المالكية هو قول مرجوح لا دليل عليه، والدليل أن الحديث جاء في رجل جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجب عليه الكفارة. فتجب الكفارة لمن كان حاله كحال هذا الرجل، جامع أهله في نهار رمضان متعمدا. ولهذا قال هلكت يا رسول الله، لأنه تعمد ذلك. نعم. والكفارة أن يعتق رقبة مؤمنة ليس فيها شرك ولا عتاق ولا كتاب ولا تدبير، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا كل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه يوم مكان اليوم الذي أفسد. بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى بيان ما هي الكفارة التي تجب على من أفسد صومه، وقد ذكرنا أن عند المالكية والأحناف أفسد صومه بجماع أو بطعام أو بشراب فهذا تجب عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ قال أن يعتق رقبة مؤمنة ليس فيها شرك، يعني هذه الرقبة يملكها هذا الرجل لا يشاركه أحد غيره، ولا عتاقه، أي هذه الرقبة لم تعتق، وهناك من الرقاب ما يعتق فيها النصف، أما هذه الرقبة الواجبة لا يوجد فيها أي جزء من العتاقة، لا بد أن يكون عبدا خالصا. ولا كتابة، أي أن هذا العبد لم يكن قد كاتب سيده حتى يعتق. ولا تدبير، أي هذا العبد أيضا الذي يجب أن يعتق في هذه الكفارة لا يكون عبدا مدبرا. والمقصود بالتدبير أن يوصي سيده بأن هذا العبد يكون حرا إذا مات السيد، فيقول إذا مت فأنت حر، فيسمى عبد مدبر، يسمى عبدا مدبرا. لماذا؟ لأنه دبر الموت يعتق ويصير حرا. إذا لابد أن يكون عبدا خالصا ليس فيه شيء من هذه الأمور. وقد دقل العلماء الاتفاق على أن هذه هي أصناف الكفارة: العتق كما ذكره المؤلف، والصيام صيام شهرين متتابعين، وكذلك إطعام 60 مسكينا. لكن سنلحظ هنا أن المؤلف ذكر هذه الأصناف على التخيير ولم يذكرها على الترتيب، فذكر أولا العتق ثم قال أو صيام شهرين متتابعين ثم قال أو إطعام 60 مسكينا، فيشير رحمه الله إلى أن هذه الكفارة ليست على الترتيب بل هي على التخيير. فمن حيث الجملة أجمع العلماء على وجوب الكفارة، ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول أوجب على المجامع كفارة الظهار فوجب عليه العتق، أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، وكثير من أهل العلم نقل الإجماع على ذلك، والذين خالفوا وهم قليل في الحقيقة شذوا، فهو شذوذ وهو القول بعدم الكفارة على المجامع. والذي يهمنا هنا ما يتعلق هل الكفارة على التخيير كما قرر المؤلف رحمه الله أم هي على الترتيب؟ وقد يقول قائل ما الفرق بين الترتيب وبين التخيير؟ التخيير هو أنك تختار ما شئت من هذه الأصناف، تريد أن تعتق أعتق، تريد أن تصوم صم، تريد أن تطعم مساكين أطعم. أما الترتيب فلا يجوز لك أن تنتقل من صنف إلى آخر حتى تعجز عن الأول فتنتقل إلى الثاني، فإذا كذلك عجزت عن الثاني تنتقل إلى الثالث، فنقول له كفر ويجب عليك أن تعتق رقبة. فقال لا أستطيع أن أعتق رقبة، لا أجد رقبة، فنقول له إذن بعد ذلك انتقل إلى المرحلة الثانية وهو الصنف الثاني من الكفارة، صم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع الصيام، نقول له إذن لم يبقى إلا الإطعام، انتقل إلى الإطعام فأطعم 60 مسكينا. هذا هو مذهب الجماهير، أن الكفارة مرتبة، خلافا للمالكية وهو من مفردات مذهبهم، يرون أن الكفارة على التخيير وليست على الترتيب. ولا شك أن الناظر في حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، وهو حديث متفق عليه، سيجد أن النبي عليه الصلاة والسلام نقله من مرتبة إلى مرتبة، فقال له: هل تجد ما تعتق رقبة؟ فقال الرجل رضي الله عنه: لا، يعني لا أملك رقبة. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا. إذن هذا الرجل نقله من مرتبة إلى مرتبة، وفي كل مرتبة لم يكن هذا الرجل مستطيعا. فوجه الاستدلال أن هذا اللفظ وهو في الصحيحين والقصة واحدة يفيد الترتيب، فالأخذ به هو الواجب. وقد يقول قائل: إذن لماذا المالكية ذهبوا إلى التخيير مع أن هذا اللفظ كما هو ظاهر يفيد الترتيب؟ لأنه في الحقيقة جاءت في بعض الروايات ما يدل على التخيير، وكذلك في الصحيحين وفي قصة المجامع نفسه، إلا أنها جاءت من طريق عائشة رضي الله عنها. فإن هذا الرجل لما دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه أصاب أهله في نهار رمضان، قالت عائشة: فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس. فجلس، فبينما هو على ذلك جاء رجل بطعام، فقال عليه الصلاة والسلام: أين الرجل، يعني الذي جامع أهله؟ فقال: أنا يا رسول الله. فأعطاه الطعام وقال: تصدق بهذا. فقال له: يا رسول الله، أعلى غيرنا؟ إنا لجياع، ما لنا شيء. قال: فكلوه. قالوا: إذن هذا الحديث دليل على أن هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالصدقة مباشرة. لماذا؟ لأن في حديث عائشة لم تذكر رضي الله عنها الكفارة وعتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين، إنما ذكرت أن الرجل جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جامع أهله، بل قال: احترقت، وهي على قوله هلكت وأهلكت، فقال: احترقت كما في الصحيحين. فقال عليه الصلاة والسلام: أين المحترق آنفا؟ فأعطاه هذا الطعام وقال: تصدق بهذا. قالوا: إذا أمره مباشرة بالطعام، لو كانت الكفارة على الترتيب لأمره بالعتق أولا ثم صيام شهرين متتابعين. وكذلك جاءت رواية في صحيح مسلم: أمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. هكذا جاء في صحيح مسلم اللفظ بذكر التخيير: أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. قالوا: ها هو النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة يخبر أنه أمر الرجل على التخيير، وهذا يقتضي التخيير، لأن أو في مثل هذا تدل على ماذا؟ على المساواة، يجوز هذا أو هذا أو هذا. والجواب عن هذا كله أن القصة واحدة، فحديث أبي هريرة هو نفسه حديث عائشة، وحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين هو نفسه حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم عندما قال: أو يصوم أو يطعم. إذن يقال في الجواب عن هذا كله أن القصة واحدة، وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها كما ذكرها في الصحيحين، وفيها قال له: هل تجد ما تعتق رقبة؟ هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا. هذا دليل على أن أبا هريرة ضبط وحفظ القصة، وأما عائشة إنما ذكرت الشاهد الخاتمة التي حصلت، وهو ما حصل أيضا في حديث أبي هريرة، وذلكم أنه جيء بعد ذلك بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. ففي حديث أبي هريرة قال: ثم جلس، فأتى قال فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا يا رسول الله، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اذهب فأطعمه أهلك. إذن الصواب هو مذهب الجمهور، لأن القصة واحدة، وإنما ما جاء في بعض الروايات رويت بالمعنى. ففي حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم عندما قال أمر الرجل أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا، لا شك أن هذا روي بالمعنى. أما ما جاء في الصحيحين وفيه ما يدل على الترتيب فقد حفظ أبو هريرة القصة وقصها على وجهها. عائشة كذلك أوردتها مختصرة لأنها لم تذكر العتق البتة ولم تذكر الصيام البتة، وكأنه لا يوجد في كفارة مجامع لا عتق رقبة ولا كذلك صيام شهرين. ولهذا إذا كانوا سيستدلون بحديث عائشة قد يقول قائل حديث عائشة ليس فيه الصيام وليس فيه كذلك العتق، فلماذا لا نقول حديث عائشة ينسخ حديث أبي هريرة فنقول لا يوجد في الكفارة إلا الإطعام فقط، فلا عتق ولا صيام. فسيقولون إن النصوص تجمع فيجمع بعضها مع بعض، نقول وهكذا أيضا لا بد من جمع النصوص لأن القصة واحدة، فلا يقال خيره ويقال كذلك رتب الكفارة في قصة واحدة. إذن هذا هو الصواب، مذهب الجماهير أنه يجب الترتيب في كفارة المجامع في نهار رمضان، فنوجب العتق، فإن لم يجد رقبة انتقلنا إلى الصيام، فإن لم يستطع ننتقل إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا، لصحة الحديث الذي ورد بالترتيب وهي مقدمة على رواية التخير. لماذا؟ لأن لفظ الترتيب منقول من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة ذكر لفظ رسول الله ماذا قال للرجل وبماذا أجاب الرجل، بخلاف الرواية التي جاءت في صحيح مسلم إنما جاءت عن لفظ الحكاية، فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا، هذه جاءت على لفظ حكاية حكاها ولم تكن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة واحدة فلا بد من الترجيح. فالواجب هو الأخذ بما ورد في فتيا رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أمره بالعتق ثم انتقل معه إلى الصيام ثم انتقل معه إلى الإطعام، ولا شك أن هذا هو كذلك الأحوط وهو أبرأ للذمة الذي يرتب الكفارة فقد أدى ما عليه باتفاق العلماء. أما الذي لا يرتبها فهذا عند العلماء عند الجماهير منهم لا تصح هذه الكفارة. نعم. ومن أصبح بين أسنانه من سحوره شيء فازدرده عامدا فعليه القضاء والكفارة، وإن ازدرده ساهيا فعليه القضاء ولا كفارة. ثم انتقل رحمه الله إلى الصائم إذا استيقظ صباحا وقد جاء وقت الصيام فوجد بين أسنانه شيء من الطعام، فقد يحصل أنه يبلع هذا الطعام أو قد يبلع الريق ومعه شيء من الطعام خرج من بين الأسنان، هذا شيء في الغالب لا يمكن التحرز منه، الشيء الذي يكون بين الأسنان وقد يجري بين الأسنان مع الريق فيزدرده ويدخل إلى جوفه، فهذا لا يفسد صومه. ولهذا طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على أن هذا الرجل إذا صام ثم كان بين أسنانه شيء فازدرده، يعني أدخله إلى معدته وهو يجري بين أسنانه ومع ريقه ولم يستطع أن يتحرز منه ولا استطاع أن يمتنع منه فصيامه صحيح ولا شيء عليه. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم على رأسهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك ابن قدامة والنووي والحافظ ابن حجر. والله في القرآن يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا يعسر عليه في الغالب، لكن إذا وصل هذا الطعام وشعر به في لسانه واستطاع أن يحترز منه فنقول يجب عليك أن تخرج هذا الطعام وترميه وتلفظه، فلا تدخله إلى جوفك. وإن حصل كما أشرت ودخل إلى جوفه ساهيا أو ناسيا أو لم يتمكن من الاحتراز، فليس عليه شيء البتة، لا قضاء ولا كفارة، خلافا لما قرره المؤلف رحمه الله. نعم. ولا جبر في السعوط والحقنة وإقطار الدهن في الأذن، وإن وصل من ذلك شيء إلى الجوف لزم فاعله القضاء والكفارة. انتقل بعد ذلك إلى السعوط، والسعوط هو ما يدخل إلى الجوف عن طريق الأنف، هذا يقال له السعوط، وإذا كان عن طريق الفم يقال له الوجور، وهذا في الغالب يستخدم للدواء. إذا أرادوا أن يدخلوا للمريض دواء عن طريق فمه وهو قد لا يريد الدواء أو يكون في حالة إغماء، فإذا أدخلوا الدواء عن طريق أنفه قالوا السعوط، وإذا أدخلوه عن طريق فمه قالوا الوجور. وهذا أيضا يذكر في كتاب الرضاع، فلو أدخل اللبن إلى الرضيع عن طريق أنفه أو عن طريق فمه وهو قد لا يريد، فهل يحرم أو لا يحرم؟ والذي نريده هنا ما يتعلق بالصوم، لو دخل الماء عن طريق أنفه وهو السعوط ما حكم ذلك؟ المؤلف رحمه الله ذكر أنه إذا وصل شيء إلى جوفه فلزمه القضاء والكفارة. سنجد أن المؤلف رحمه الله في كل ما يفسد الصوم وكان متعمدا يوجب القضاء والكفارة، لأننا قد بينا وقررنا قبل ذلك أن هذا هو مذهب المالكية، يرون أن الكفارة من فسد صومه بطعام أو بشراب أو ما يقوم مقام الطعام والشراب كالذي يدخل من أنفه أو يدخل كذلك من فمه، وكذلك الجماع أو ما يكون أيضا مقابل الجماع أو يقوم مقام الجماع، كل ذلك يوجبون فيه الكفارة. وأما ما يتعلق بالصعود فالعلماء على أنه إذا دخل الصعود إلى حلقه ووصل إلى جوفه فهؤلاء يوجبون القضاء، وهو مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة وكذلك مذهب أحمد، الجمهور كلهم يرون أن السعوط إذا دخل من أنفه ووصل إلى جوفه وكذلك قد يصل إلى الدماغ فهذا يوجب القضاء فقط، لا يوجبون الكفارة، إلا الإمام مالك رحمه الله هنا يوجب الكفارة مع القضاء. لكن هناك فرق في الحقيقة بين الإمام مالك وبين الجماهير. الجماهير يقولون حتى إذا وصل إلى الدماغ فإنه يفطر، بخلاف الإمام مالك فإنه يشترط شرطا وهو الوصول إلى الجوف، وهذا ما قرره المؤلف، قال وإن وصل من ذلك شيء إلى الجوف لزم فاعله القضاء والكفارة. وجميعا يتفقون على أنه يفطر إذا دخل من أنفه إلى جوفه، ويستدلون بالحديث المشهور وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا حديث صحيح وهو عند أبي داود وعند أحمد، حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. ووجه الاستدلال من الحديث أن الماء إذا دخل من أنفك ووصل إلى جوفك فإنه يفسد الصوم، ولهذا لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المبالغة؟ لماذا قال إلا أن تكون صائما؟ نهى الصائم أن يبالغ في الاستنشاق، لأن الاستنشاق يفسد الصوم إذا دخل الماء إلى الجوف، وهذا صريح وواضح في دلالته. وهناك طائفة شذت وذهبت إلى أن الماء إذا دخل عن طريق الأنف فهو لا يفسد الصوم، وهذا هو مشهور مذهب ابن حزم كما ذكر ذلك في المحلى، ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير، إلا أننا لا نوجب الكفارة، الواجب هو القضاء فقط، لأنه أفسد صومه. وذكر كذلك رحمه الله ما يتعلق بالحقنة، ومعروف أنهم كانوا قديما يستخدمون الحقن، وتؤخذ هذه الحقنة من طريق الدبر، وهو عبارة عن دواء يدخل في جوف المريض، وكانت لها أشكال وأنواع، حتى إن بعض هذه الصور يدخل مع هذه الحقنة أدوية حتى تستطلق البطن. وعلى كل حال، الحقنة عند الأئمة الأربعة جميعا تفسد الصوم، عند أبي حنيفة وعند الشافعي وعند أحمد، كلهم يرون أن الحقنة تفسد الصوم، إلا أن المالكية يفرقون بين هذا الدواء الذي دخل من هذه الحقنة، فإن كان من المائعات فسد صومه، وإن كان ليس من المائعات فلا يفسد صومه، لكن في الجملة المالكية مع الجمهور يرون أن الحقنة تفسد الصوم. وقد قيد المؤلف أيضا ذلك بأنها تصل إلى الجوف، فقال وإن وصل من ذلك شيء إلى الجوف. والمذهب الثاني في هذه المسألة هو أن الحقنة لا تفسد الصوم إلا إذا كانت هذه الحقنة من الحقن التي تغذي هذا المريض، ونحن نعرف الآن في زمننا تعطى هذه الحقن وهذه القرب، ويبقى المريض الشهر والشهرين وهو لا يأكل طعاما ولا يشرب ماء، لأن هذه الحقن تغذيه، فهي تقوم مقام الطعام والشراب. أما حقنة يستخدمها الصائم من أجل دواء معين وهي لا علاقة لها بطعام ولا بشراب ولا تغذي هذا الصائم، فهذه لا تفطر. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله انتصر لهذا القول، وهو القول بأن الحقنة لا تفطر الصائم، وهي لو قسناها سنقيسها على البخور وعلى بعض الأمور التي قد تدخل إلى الدماغ أو إلى الأنف، وهذه كذلك تدخل إلى الوريد أو تدخل في مؤخرة الرجل من أجل دواء أو نقل بعض الأدوية كأصحاب السكر وأصحاب الأمراض المزمنة، فهذه لا طعام ولا شراب، فالقول بأنها تفطر غير صحيح، إنما الذي يفطر هو ما يقوم مقام الطعام والشراب، لأن الإنسان يستطيع أن يعيش فترة طويلة بهذه الحقن المغذية فتقوم مقام الطعام والشراب. وذكر كذلك المؤلف رحمه الله ما يحصل في الأذن من التقطير، أي أنه كذلك لو قطر في أذنه فوصل إلى جوفه فكذلك يفسد الصوم، وهذا هو مذهب الجماهير أيضا من العلماء، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، يذهبون إلى أن التقطير في الأذن أيضا هو كالاستنشاق الذي يحصل في الأنف فهو يفطر الصائم، إلا أن الإمام مالك رحمه الله كان يقيد ذلك بإذا وصل إلى حلقه، فيقول إذا وجد طعم ذلك في حلقه فهو الذي يفسد صومه. وابن حزم كما أشرت آنفا يرى أن هذه كلها ليست من المفطرات، ما وقع في أذنه وما وقع في أنفه كل ذلك عنده ليس من المفطرات، والصواب أن ما دخل من الأنف فقد قررنا آنفا أنه يفسد الصوم، وذكرنا حديث لقيط بن صبرة وفيه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أما الأذن فالصواب أنها ليست منفذ إلى الجوف، وأما كونه يجد طعم ذلك في حلقه فهذا لا يضر. نعم. ومن خرج من جوفه مرارا أو دما وهو لا يقدر على رده فلا قضاء عليه ولا كفارة إلا أن يزدرده بعد أن يبلغ ظهر لسانه، فإن ازدرده فعليه القضاء والكفارة. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى خروج الدم، قد يخرج من الرجل دم، وهذا الدم قد يخرج بسبب مشكلة في أسنانه أو في لثته أو يعاني من مرض معين، فالواجب عدم بلع الدم ولا يجوز ذلك، الله حرم الدم، والأصل في الدم أنه نجس، وقد نقل كثير من أهل العلم الاتفاق على نجاسة الدم، لا سيما الدم المسفوح. فهنا نقول للرجل إذا خرج شيء من الدم الواجب هو أن تلفظ هذا الدم، لكن المؤلف يقول إذا خرج وهو لا يقدر على رده فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا شيء متفق عليه لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم استثنى المؤلف أنه لو حصل منه تعمد فبلع هذا الدم متعمدا، ففي هذه الحالة لا شك أنه لا يجوز أن يبلع هذا الدم. ولهذا لو كان هذا الدم له كمية ووصل إلى جوفه ثم بلعه متعمدا فهذا يفطر. لماذا؟ لأنه استطاع أن يخرجه وأن يلفظه، مع ذلك بلعه متعمدا. أما إذا كان الشيء يسير وقد يختلط بالبصاق أو بالريق فهذا لا يضر، فينظر في هذا الدم وفي كميته، لأننا سنرجع إلى مسألة القيء والقلس، من ذرعه القيء ومن استسقى. وإلا الأصل في هذا أنه لا يلفظ ولا يجوز له أن يبلعه، وقد أشرنا إلى حرمته وقد أفتى العلماء بحرمته. وهنا سياق الكلام في الحقيقة فيه خطأ، لأنه يقول ومن خرج من جوفه مرارا أو دما، وفي الحاشية أشار إلى أنه في بعض الروايات هكذا قال في رواية الزبيدي أو الزبيدي مرار أو دم، يعني بالرفع، والذي بين أيدينا بالنصب. ولا شك أنه فاعل هنا فاعل خرج، وقد يكون المراد هنا أن المرارة كما هو معروف في الإنسان هي عضو لازق بالكبد، وهي التي تمرئ الطعام، فلعل شيئا خرج بسبب هذه المرارة فيخرج من فيه، يعني مثل القلس. وأشير إلى أن المحقق عندما عرف السعوق وقع في خطأ، ولعل هذا الخطأ غير مقصود لكنه غير المعنى تماما. قال ولا جبر في الصعوط، حتى كلمة جبر في الصعوط أيضا لم تظهر لي في الحقيقة، لا جبر في الصعوط ليست واضحة، إلا إذا كانت هذه الكلمة لا فطرة في الصعوط إلا إذا وصل إلى الجوف، مع ذلك لا تستقيم، لأنه يقول وإن وصل من ذلك شيء. فعلى كل حال لعل من سيقرأ ذلك ويفهم ويؤتيه الله العلم يوضح لنا الإشكال الذي في هذا الكلام. ولما عرف الصعوط في الحاشية قال الصعوط بفتح العين والقاف، وهي عروق بيض أصلب عروق الجسم، كيف يقال بفتح العين والقاف والكلمة ليس فيها قاف؟ السعوط ليس فيها قاف، فكيف يقول بفتح العين والقاف؟ وأحال المحقق إلى كتاب شرح غريب ألفاظ المدونة. وإذا رجعنا إلى شرح غريب ألفاظ المدونة وهو مطبوع وموجود وقد رجعت إليه، حصل خلط كبير من المؤلف لا أدري ما هو سببه. فهذا التعريف الذي ذكره في تعريف الصعوط هو في تعريف شيء آخر ليس له علاقة بالصعوط، فلا أدري كيف انتقل بصره إلى موضع آخر. وهذا الموضع إذا رجعنا إلى الكتاب وقد طبع سنجد أن المؤلف يتكلم عن شيء آخر لا علاقة له بالصعوط. نعم. وإذا أفطر الرجل أو المرأة أول نهارهما عامدا ثم اعتلى آخره فقد لزمتهما الكفارة ولا تسقط الكفارة عنهما. المقصود أن الرجل أو المرأة أفطر عامدين من غير أي عذر، وكان إفطارهما في نهار رمضان، ثم شاء الله عز وجل في نفس اليوم وبعد أن أفطر اعتلى أصيب بمرض، ومعروف أن المرض من الأسباب التي تبيح الفطر. فالمؤلف يقول ليس هذا عذرا لهم، فيقال أنتم ما عليكم شيء ما دام أنكم قد أصابكم المرض، بل المؤلف يقول فقد لزمتهما الكفارة، يعني الرجل أو المرأة، ولا تسقط الكفارة عنهما. ولا شك أن هذا شيء بالاتفاق لا تسقط الكفارة. لماذا؟ لأنهم تعمدوا الفطر ولا عذر لهم، لا سفر ولا مرض ولا حيض للمرأة ولا شيء من ذلك. والعلماء لما تكلموا عن الفطر في نهار رمضان متعمدا، الجماهير كلهم يرون أن هذا الرجل آثم وأنه يجب عليه القضاء، إلا أن المالكية والأحناف زادوا على ذلك الكفارة كما ذكر المؤلف، قال لزمتهما الكفارة ولا تسقط الكفارة عنهما. وهناك قول لبعض المحققين من السلف ومن الخلف، وإن كان الذي قال به قليل، هو أن من أفطر يوما من أيام رمضان عمدا بغير عذر لم يتمكن من قضائه، ولا يقوم مقام هذا اليوم أي يوم آخر، بل لو صام الدهر كله. ويستدلون بحديث روي مرفوعا وهو لا يصح في الحقيقة، وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه، لكنه علقه بصيغة التمريض، فقال يذكر عن أبي هريرة من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وعلى كل حال الصواب هو مذهب الجماهير أنه لا بد من القضاء، لكن هذا الحديث وهو لا يصح صح من قول ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وعند غيره، أن من صام، أن من أفطر يوما من رمضان لغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر. فالعلماء قالوا هذا الحديث إنما المقصود به التغليظ، يعني الأمر الذي وقع فيه أمر منكر وعظيم، أنه يفطر متعمدا في نهار رمضان، وليس المراد أنه لا يقضي، بل يقضي ويجب عليه القضاء. ولا يعني ذلك أيضا أنه قد يتقبل الله منه، هذه تحتاج إلى توبة وإلى صدق وإلى إنابة وإلى الشروط المعروفة في التوبة، أن يندم وأن لا يعود. فابن القيم رحمه الله تابع شيخه شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة، فذهبوا إلى أن من يترك الصلاة عامدا أو يترك الصوم كذلك عامدا أن هذا لا ينفعه ولا يصح فعله. لماذا؟ لأنهم يرون أن وقته قد خرج، فلا ينفع أن يؤدي العبادة بعد أن خرج وقتها. والصواب هو القضاء ووجوب القضاء، وهو مذهب الأئمة الأربعة، فيكون آثما وكذلك يجب عليه القضاء. نعم. ومن دخل عليه شهر رمضان وعليه صيام شهر رمضان قبله أو أيام منه كان عليه أن يطعم عن كل يوم من الأول مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصوم الداخل عليه من الشهرين، ثم يرجع إلى الأول فيصوم. انتقل بعد ذلك رحمه الله لمن فرط في القضاء، يعني عليه أيام قضاء يجب أن يصومها، فدخل عليه رمضان الآخر وهو لم يؤدي هذا القضاء، فإن كان عن تفريط ولا عذر له فكما ذكر المؤلف عليه أن يطعم عن كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصوم، أي يصوم هذا الشهر الذي أقبل عليه. فمثلا نحن اليوم في نهاية شهر شعبان، غدا قد يكون رمضان أو بعد غد، فرجل لم يصم فيقول أنا دخل علي رمضان وما صمت القضاء، نقول له عليك أن تتصدق وتطعم عن كل يوم مسكينا، وأما هذا رمضان فصمه بنية رمضان، فإذا انقضى رمضان صم عليك من هذه الأيام، فيكون مع القضاء نوجب عليه أن يطعم عن كل يوم فرط في قضائه مدا أو مدين، يعني نصف الصاع. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لأن هذا الرجل مفرط، وهذا هو مذهب الجماهير، مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، أن من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر صام الذي دخل ثم قضى ما عليه وأطعم عن كل يوم مسكينا. والدليل على ذلك ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم، أفتى بذلك أبو هريرة وجاء عنه بإسناد صحيح كما عند ابن أبي شيبة وعند الدارقطني، وأفتى بذلك أيضا ابن عباس وقد جاء عنه بإسناد صحيح كذلك في عند ابن أبي شيبة وعند الدارقطني، وبعض هذه الآثار علقها الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك عائشة رضي الله عنها. وعلى كل حال ذكر العلماء أنه جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يفتون بذلك، وقد ذكر الطحاوي رحمه الله أن 6 من الصحابة كانوا يفتون بذلك ولم يعلم لهم مخالف. من الذي خالف ولم يوجب الإطعام؟ أبو حنيفة، كان يرى أنه فقط يقضي ما عليه وليس عليه طعام ولا فدية، قال لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، فهذا هو الواجب، هو القضاء متى ما تمكن. والصحيح أنه يجب عليه القضاء لأن الصحابة أفتوا بذلك ولا يعلم لهم مخالف رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يجب فيه القضاء بلا كفارة. قال أبو مصعب: ومن أكل أو شرب في رمضان ناسيا فعليه القضاء ولا كفارة. انتقل بعد ذلك إلى باب جديد رحمه الله، وهو الباب الذي يجب فيه القضاء ولا نوجب على صاحبه الكفارة، وبدأ بمسألة من أكل أو شرب ناسيا. فعند المالكية من مفردات مذهبهم أن الذي يأكل ناسيا أو يشرب ناسيا أننا نوجب عليه القضاء، أما الكفارة فلا نوجب عليه. إذن هذه مسألة من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم. ودليل المالكية على وجوب القضاء استدلوا بالنصوص العامة التي توجب الإمساك في نهار رمضان، وهذا الرجل لم يمسك فقد أكل أو شرب حتى وإن كان ناسيا، حتى وإن كان ناسيا. لهذا هم يقيسون ذلك على مثلا من انتقض وضوءه فصلى بغير وضوء وهو لا يدري، فيقولون أليس الرجل إذا صلى بغير وضوء تقولون له أعد صلاتك؟ كذلك إذا أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان نقول له اقضي يوما مكانه. فقاسوا الصيام بالطهارة وبالصلاة، فمثلا لو كان على وضوء ثم أحدث، سواء كان هذا الحدث سهوا أو كان عمدا، نوجب عليه أن يعيد الطهارة. قالوا وكذلك الصوم، إن أكل أو شرب لو كان عامدا قد بينوا، لو كان ساهيا فنوجب عليه القضاء. والصواب هو مذهب الجماهير من أهل العلم أن من أكل أو شرب ناسيا ليس عليه قضاء، إنما هو رزق ساقه الله له، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. المالكية لما جاءوا إلى هذا الحديث قالوا هذا الحديث حديث صحيح، ونحن نسلم بأنه حديث صحيح لكن لا حجة فيه. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض إلى الكلام عن القضاء، إنما تعرض إلى سقوط الإثم، يعني الذي يأكل ويشرب ناسيا لا إثم عليه، ليس كالعامد، أما القضاء فلا بد أن يقضي. والجواب عن هذا أن يقال رواية الدارقطني، وهي رواية صحيحة، قال فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، فجاء التنصيص أنه لا قضاء عليه، بل جاء ما هو أكثر من ذلك وهي كذلك عند الدارقطني بإسناد صحيح، قال فلا قضاء عليه ولا كفارة. لماذا يشير إلى الكفارة؟ الكفارة معروف أنها في الجماع، قال العلماء أي لو جامع كذلك ناسيا وهو ناسي لصومه وكذلك امرأته فليس عليهما شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. والحامل إذا خافت على جنينها تفطر ثم عليها القضاء بلا كفارة، والمرضع كذلك أيضا. انتقل بعد ذلك إلى حكم إفطار الحامل وكذلك إفطار المرضع، ولا شك أن المرضع والحامل من حيث الإفطار فلا حرج أن تفطر الحامل وكذلك لا حرج أن تفطر المرضع، لا سيما وهي تخاف على جنينها وتلك أيضا تخاف على رضيعها، فلا بأس من الإفطار. لكن بقي ماذا على الحامل وماذا على المرضع إذا أفطرت؟ المؤلف يقول رحمه الله أنها يجب عليها القضاء سواء كانت حاملا أو كانت مرضعا، وهذا الذي اختاره المؤلف وهو وجوب القضاء فقط ولم يتطرق إلى الفدية، هذا هو مذهب أبي حنيفة. فإن أبا حنيفة ومعه كذلك جمع من الفقهاء كالثوري وأبي ثور وأبي عبيد يرون أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا لا يجب عليهما إلا القضاء، لا فدية عليهما، كالمريض، المريض يجب عليه القضاء والحامل والمرضع كالمريض. خلافا للشافعي وأحمد فإنهما يرون أنه خلافا للإمام مالك، لأننا قررنا ما قرره المؤلف ما هو مذهبه وافق فيه الأحناف، بقي ما هو مذهب المالكية. الإمام مالك رحمه الله يرى أن الحامل تفطر ويجب عليها القضاء ولا فدية عليها، وهذا يوافق ما قرره المؤلف في الحامل. لكن الإمام مالك رحمه الله يرى أن المرضع هي التي يجب عليها القضاء والفدية، فيفرق الإمام مالك بين الحامل والمرضع، يرى أن الحامل يجب أن تقضي ولا فدية، وأما المرضع فتقضي مع الفدية. أما الشافعي وأحمد فيرى أن القضاء يجب على الحامل والمرضع، إلا أنها لو خافت هذه الحامل على ولدها أو المرضع كذلك خافت على ولدها فإنها تخرج كذلك فدية. بقي مذهب الصحابة رضي الله عنهم، مذهب ابن عمر ومذهب ابن عباس، فإن ابن عمر وكذلك ابن عباس كانوا رضي الله عنهم يفتون أن الحامل والمرضع لا يجب عليها إلا الإطعام، فلا يجب عليها القضاء. وقد جاء هذا بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وعن ابن عمر، كما عند عبد الرزاق وكما عند ابن أبي شيبة وكما عند ابن الجارود في المنتقى وعند الدارقطني كذلك بإسناد صحيح، فقد جاء عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم التصريح بأن المرأة الحامل لا يجب عليها إلا الإطعام. وفي الحقيقة هذا هو الصواب، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وعند أحمد وعند أبي داود وعند ابن ماجة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. وهذا صريح أن الحامل والمرضع لا يجب عليهم الصوم، إنما هو القضاء، بينما الأئمة الأربعة يتفقون على القضاء، إنما يختلفون في تفاصيل الفدية، ما هو الواجب في الفدية. فمنهم من يوجبها على الحامل والمرضع بتفصيل معروف يتعلق بالخوف على الولد، ومنهم من يفرق بين الحامل والمرضع وهو مذهب مالك، ومنهم من لا يوجب إلا القضاء وهو مذهب أبي حنيفة. والصواب مذهب ابن عمر وابن عباس أنه لا يجب عليهم القضاء، إنما يجب الفدية. ومعروف أن الحامل ليست مريضة، وكذلك المرضع لا يقال لها مريضة حتى يقال إننا نقيس على المريض، فهي ليست مريضة لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. وزد إلى ذلك أن الغالب في النساء أنها بعد حملها تكون مرضعة، وبعد إرضاعها تصير حاملا، ويدخل عليها رمضان بعد رمضان، فمتى ستقضي هذه المرأة؟ لكن كما أفتى ابن عباس وأفتى ابن عمر ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ويستنشق الصائم ويتمضمض، وإن وصل من ذلك إلى حلقه شيء بغير تعمد فعليه القضاء ولا كفارة. أما المضمضة والاستنشاق فلا بأس بها، وقد يتوضأ ويحتاج إلى ذلك، وقد تكلمنا عن الاستنشاق أن الصائم لا يبالغ فيه، والمضمضة والاستنشاق في الوضوء لا تفطر الصائم ولا تؤثر على صيامه. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نقل الإجماع على ذلك، أن المضمضة والاستنشاق مشروعان للصائم باتفاق العلماء. وتلميذه ابن القيم أيضا في زاد المعاد قال: وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا. وحديث عمر وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود كذلك في سننه عندما جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل زوجته وكان عمر يظن أن هذا أمر عظيم فقال يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم فقال عمر لا بأس بذلك يا رسول الله قال ففيما قال ففيما يعني أقره على أن المضمضة يفعلها الصائم ولا شيء فيها وكذلك القبلة إذا فعلها فهي كالمضمضة لأنها لا تثيره ولا تحرك شهوته نعم ومن صام تطوعا فأفطر من علة فلا قضاء عليه وإن اعتل وهو صائم فرضا أو أكل ساهيا فعليه القضاء ولا كفارة انتقل بعد ذلك إلى صيام التطوع فمن صام تطوعا فأفطر فذكر أنه إن أفطر من علة يعني لمرض أو لعذر فلا قضاء عليه وهذا باتفاق أهل العلم لأن هذه المسألة لها صورتان الصورة الأولى أن يصوم نفلا ثم يفطر لعلة ولعذر فلا قضاء عليه وهذا بإجماع العلماء ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار ذكر إجماع العلماء على أنه لا شيء عليه إذا صام تطوعا فقطع هذا الصيام لعذر بقيت الصورة الثانية ما هي الصورة الثانية؟ أن يقطع الصيام لغير عذر كأن يقول هذا الصيام صيام نفل فأنا سأتركه وأرى أني لا أصوم فأفطر وأكل وشرب من غير عذر هذه في الحقيقة هي التي اختلف فيها العلماء والمؤلف لم يذكر هذه الصورة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين القول الأول أن من دخل في صيام التطوع يستحب له أن يتم هذا الصيام ولا يجب عليه وإن تركه وأفطر متعمدا بغير عذر فلا قضاء عليه وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم وأكثر الفقهاء والصحابة والقول الثاني هو الذي يوجب القضاء فيقول إذا قطع المتطوع الصيام متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء وهذا في الحقيقة هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ولهذا ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد وهو مالكي قال إذا قطعه لغير عذر عامدا فإنه يجب القضاء إذن مذهب المالكية ومعهم الأحناف أنه يجب أن يقضي إذا قطع لغير عذر لماذا أوجبوا عليه القضاء؟ قالوا لأنه جاء في حديث عند مالك في الموطأ من حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهن أنهن أصبحن صائمتين وكان هذا الصيام صيام تطوع فأهدي لهما طعام فأفطرتا ثم أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بصنيع عائشة وبصنيع حفصة فقالوا يا رسول الله أصبحنا صائمتين متطوعتين لكن أهدي إلينا طعام فأفطرنا فقال عليه الصلاة والسلام اقضيا مكانه يوما آخر قالوا إذن هذا صريح من رسول الله وفيه أمر بوجوب القضاء وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح فإنه من طريق ابن شهاب أن عائشة وحفصة فهو مرسل والمرسل من أقسام الضعيف فلا يصح وقد جاء في بعض الطرق أنه موصول والموصول معلول بل الصحيح في هذا الحديث أنه مرسل والمرسل من أقسام الضعيف ومع ذلك قالوا لو صح الحديث فليس على الوجوب يعني الأفضل والأكمل أن تقضي مكانه وليس وجوبا وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وقال هل من طعام فقالت لا يا رسول الله يعني لا يوجد شيء فقال فإني صائم دخل عليها عليه الصلاة والسلام في يوم آخر وكانت قد خبأت له حيسا فقال هل من طعام؟ فقالت نعم يا رسول الله، قد أهدي لنا حيس وقد خبأت لك. فقال أما إني قد أصبحت صائما، فأكل عليه الصلاة والسلام. وهذا في صحيح مسلم. قال العلماء إذن هذا دليل أن الصائم أمير نفسه، متى ما أراد أن يكمل وهو الأفضل أكمل صومه، وإلا له أن يفطر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح صائما فلما جاء له بالحيس أفطر وأكل منه كما في صحيح مسلم. وجاء كذلك في الترمذي من قصة أم هانئ، دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فناولها شرابا، قالت يا رسول الله كنت صائمة وأفطرت، فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ يعني هذا الصيام صيام واجب؟ فقالت لا. قال إذا لا يضرك إن كان تطوعا، لا يضرك إن كان تطوعا. وهو حديث صحيح كما عند الترمذي وعند أبي داود. نعم. ومن أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم طلعت الشمس فعليه القضاء ولا كفارة. هنا المؤلف كرر عبارة وإن اعتلى وهو صائم فرضا أو أكل ساهيا فعليه القضاء ولا كفارة، هذه تكلمنا عنها وقد كررها، وسنجد أن المؤلف يكرر بعض العبارات والجمل ويكرر بعض الأحكام، ولعل السبب في ذلك أنه قد يكون لم يطلع على الكتاب اطلاعا نهائيا، لأن الكتاب يحتاج أن مؤلفه أن يراجعه، فتكون مسودة ثم يراجعها فيراجعها فيقدم ويؤخر ويزيد ويضيف ويحذف، فلعل هذا هو السبب في تكرار أكثر من جملة فيها حكم شرعي مكرر، وهذا منها، وهو ما يتعلق بمن أكل ساهيا فذكر أن عليه القضاء. ثم انتقل إلى من غلب على ظنه أن الشمس قد غابت، وجاءه العلم أن الشمس قد غابت فأكل وشرب لأن وقت الصيام قد انتهى، ثم بعد ذلك يكتشف أن الشمس قد طلعت وهي ليست غائبة، كأن تكون تحت الغيم أو سترت بقطر وسحاب. قال المؤلف فعليه القضاء ولا كفارة عليه. وهذه المسألة تتعلق بطرفي وقتي الصيام، قد يأكل الرجل قبل الفجر ويظن أن الفجر لم يطلع، ثم يتفاجأ أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر، وهكذا أيضا قد يظن أن الشمس قد غابت فيفطر ويأكل ويشرب، ثم يكتشف أن الشمس ما غابت وأنها ما زالت طالعة. هذه المسألة مسألة مشهورة عند العلماء، وهو ما يتعلق في بقاء الليل وفي غروب الشمس. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء يوجبون القضاء في كلا الصورتين، في كلا الصورتين يرون أنه من أكل وشرب وهو يظن أن الشمس قد غابت ثم كانت ثم طلعت فإنه يجب عليه أن يقضي، ويرون أيضا من أكل وشرب وهو يظن أن الليل ما زال باقيا ولم يطلع الفجر ثم اكتشف أن الفجر قد طلع وهو قد أكل وشرب بعد طلوعه، يرون أيضا أنه يجب عليه القضاء. والقول الثاني في المسألة، وهو قول طائفة من التابعين كعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر المكي والحسن البصري، وكذلك هو مذهب إسحاق بن راهويه، واختاره وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، يرون أنه لا يجب عليه القضاء وأن صومه صحيح. والدليل على ذلك ما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، أن الصحابة أفطروا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غيم، يعني ظنوا أن الشمس قد غابت ثم بعد ذلك طلعت الشمس، قالوا هذا حصل في زمن النبوة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالقضاء، ولو أمرهم بالقضاء لنقله الصحابة ولنقله راوي الحديث، لأن مثل هذا الحكم لا يترك، لشاع وانتقل، كما أنهم نقلوا الفطر لكن لم يأمرهم بالقضاء، لهذا لم ينقل أن أحدا من الصحابة ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء. هذا هو الدليل. وكذلك ثبت في زمن عمر أنهم كانوا في زمنه صائمين وظنوا أن الشمس قد غابت، بل جاء في الرواية أنهم رأوا الليل يعني غياب الشمس، قال بعد ذلك انكشفت السحاب فإذا الشمس طالعة، فجعل الناس يقولون إذا نقضي يوما مكانه، فقال لهم عمر والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم، يعني ما تعمدنا إثما. قالوا إذا هذا الأثر وهو أثر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وجاء في بعض ألفاظه عند مالك، إلا أن في بعض ألفاظه عند مالك وعند غيره وعند ابن أبي شيبة أيضا خلاف ذلك، وهو أن عمر أمرهم بالقضاء وقال من كان أفطر فليصم يوما مكانه. إذن تعارض قول عمر، نعم تعارض في الظاهر، له قولان رضي الله عنه، لكننا ماذا سنختار من قول عمر؟ سنختار ما يوافق حديث أسماء، وهو أنه حصل في زمن النبوة ذلك، فأفطر الصحابة ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء، هذا هو الصواب. ولعل عمر عندما أمرهم بالقضاء وقال من كان أفطر فليصم يوما مكانه، هذا من باب الأحوط. أما هناك فقوله صريح، قال والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم، بل وذكر العلة، وهو أننا ما قصدنا ولا تعمدنا، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا خطأ. إذن هذا هو الصواب، أن من أفطر وهو ليس متعمدا لذلك وظن ذهاب النهار وغروب الشمس فليس عليه شيء وصيامه صحيح. نعم. ومن أفطر في شهر رمضان أياما من علة فلا بأس أن يقضيها متفرقة، وكيف خف عليه القضاء في ذلك؟ يعني هو بالخيار، إن أراد أن يفرقها فرقها، أراد أن يتابعها تابعها، وكيف خف عليه القضاء في ذلك؟ يعني ينظر إلى الطريقة التي هي أسهل عليه وأخف عليه. التتابع في قضاء رمضان، لا شك أن المؤلف رحمه الله قرر الصواب، وهو أنه يجوز أن يقضي ما عليه من رمضان مفرقا، ويستحب له التتابع. ولهذا الدليل على ذلك أن الله عز وجل في القرآن قال فعدة من أيام أخر، فلم يأمر بكونها متتابعة أو متفرقة، فمن أتى بها متفرقة فقد صام، ومن أتى بها متتابعة فقد صام وأدى ما عليه. وكذلك جاء في بعض الروايات في أحاديث مرفوعة ما يدل على ذلك، إلا أن فيها ضعفا لا تصح، عند الدارقطني وعند غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال إن شاء فرق وإن شاء تابع، هذا لا يصح. لكن جاء عن بعض الصحابة وأفتوا بذلك، كأنس بن مالك ومعاذ بن جبل، وكذلك عبد الله بن عباس وأبو هريرة، وجاءت رواية عن علي بن أبي طالب وعمر بن العاص، كل هؤلاء كانوا يفتون بذلك كما في المصنفات عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وفي سنن الدارقطني. وأنس بن مالك عند ابن أبي شيبة قال إن شئت فاقضي رمضان متتابعا وإن شئت متفرقا، هذا هو المذهب، وهذا هو مذهب أكثر العلماء على أنه لا بأس بتفريق القضاء، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقليل من أهل العلم، وفي الحقيقة نقل عن بعض الصحابة، فهذه من المسائل التي اختلف فيها الصحابة. بعض الصحابة كعائشة وجاء كذلك عن ابن عمر كانوا يرون أنه يجب التتابع حتى في القضاء. لماذا؟ قال العلماء السبب في ذلك أنه جاء السبب في ذلك، أي القول بالوجوب وأنه لا يجوز، أنه جاء حديث، وهذا الحديث عند الدارقطني، وفيه من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه، حديث أبي هريرة عند الدارقطني. والجواب عن ذلك أن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم وهو ضعيف، وقد ضعفه جمع من المحدثين كابن معين والنسائي والدارقطني، بل هذا الحديث في الحقيقة يعتبر حديث منكر لا يصح وفيه نكارة. نعم. ومن توفي وعليه صوم رمضانين فليس عليه أن يكفر عنه من آله ولا يصام عنه. وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل وهو في الحقيقة مكرر فيما يتعلق من مات عليه صوم. نعم. وإن أوصى بصدقة في ذلك أخرج ذلك من ثلثه. وهذا لا علاقة له بكتاب الصيام، لكنه لو أوصى بصدقة فلا شك أنه يكون من الثلث لحديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين، الثلث والثلث كثير. نعم. ومن قبل امرأته في رمضان فلا قضاء عليه. ثم انتقل بعد ذلك إلى القبلة، يقبل وهو صائم. وقد مر معنا حديث عمر عندما قال يا رسول الله هششت فقبلت، وكان يظن أنه قد صنع أمرا عظيما، والحديث عند أحمد في المسند وأخرجه كذلك أبو داود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على القبلة وذكر له المضمضة. ولهذا العلماء يقولون إذا قبل الصائم ولم يحصل منه بعد القبلة شيء، يعني لم ينزل لم يجامع، فصيامه صحيح. وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم أن صيامه صحيح ولا شيء عليه ما دام أنه قبل ولم يتجاوز ذلك. وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي. والدليل حديث عمر رضي الله عنه الذي أشرنا إليه آنفا. ونقل عن بعض العلماء أنهم يقولون بأن القبلة تفطر الصائم، ولا شك أن هذا قول شاذ وغير صحيح ويخالف النصوص. نعم. وإن باشرها فأنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم ينزل فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإن باشرها أو قبلها فأمذى فعليه القضاء ولا كفارة. أما إذا باشر زوجته فأدى ذلك إلى نزول المني فإن هذا لا شك ولا ريب قد أفسد صومه، لأنه بنزول المني فسد الصوم. وهكذا الاستمناء، إذا استمنى الرجل وهو حرام ولا يجوز أن يفعل ذلك كأن يستمني بيده فقد أفسد صومه. ولهذا نقل جمع من أهل العلم الإجماع على أن من أمنى أو استمنى أو قبل فباشر فأمنى أنه قد أفسد صومه. وممن نقل الإجماع الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي، والبغوي أيضا في شرح السنة، ونقله ابن رشد وابن قدامة، وهكذا تتابع العلماء على نقله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وأقر عمر عندما قبل وكان يباشر، لكن عائشة أشارت إلى أنه كان أملككم لإربه، يعني كان يملك شهوته، فلا يقع منه الجماع حاشا عليه الصلاة والسلام ولا يحصل منه الإنزال. قالوا إذن هذا الدليل على أنه يفسد الصوم. وفي الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه ولذته من أجلي، ويترك شهوته من أجلي، وهذا ما ترك شهوته، هذا فعل ما أفسد صومه. لكن المؤلف ذكر شيئا زائدا وهو الكفارة، والصحيح أنه لا تجب الكفارة إلا بالجماع. أما الاستمناء أو إنزال المني بسبب المباشرة فهذا يفسد الصوم ويجب عليه القضاء ولا نوجب عليه الكفارة، ولا دليل على وجوب الكفارة. وذكر أيضا أنه إذا أمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه إذا أخرج المذي. والمذي كما هو معروف يخرج في الغالب بسبب التفكر وبسبب الشهوة وبسبب كذلك المباشرة، وهو من المقدمات، ماء رقيق أبيض إذا ثارت شهوة الرجل خرج هذا المذي بسبب الملاعبة وغيره. ففي الغالب قد يكون أيضا بسبب التفكير أو بسبب النظر أو بسبب المباشرة. فما هو الحكم إذا خرج هذا المذي بسبب المباشرة أو غيرها بالنسبة للصائم؟ المذهب كما ذكر المؤلف أنه يوجب القضاء فيفطر الصائم بخروج المذي. ووافق أيضا الحنابلة وافقوا المالكية. إذن هو مذهب مالك وأحمد أن المدين يفسد الصوم، خلافا لأبي حنيفة والشافعي يرون أن المدين لا يفسد الصوم وليس عليه القضاء. لماذا؟ لأنه لا يوجب الغسل، فهو أشبه بخروج البول ولا دليل على القضاء. وجاءت النصوص وجاء الإجماع وبينوا ما هي الأمور التي تفطر الصائم كالأكل والشرب والجماع والحيض، أما المذي نتج عن شهوة لا يكون مفسدا للصوم ولا يفسده. ولا شك أن الصواب هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره وانتصر له شيخ الإسلام تيمية أن المذي لا يفطر الصائم. والعجيب أن الذين ذهبوا إلى أنه يفسد الصوم وهو مذهب مالك وأحمد استدلوا بالحديث الذي ذكرناه آنفا عندما قالت عائشة ولكنه كان أملككم لإربه. المقصود بقولها كان أملككم لإربه أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يجامع لا ينزل، وليس المقصود أنه قد يخرج منه شيء، فهذا شيء جعله الله في الرجال، لأن المذي كما أشرت هو يخرج بسبب تخلل الشهوة. وعائشة أشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه ما يفسد صومه، أما المذي لا يفسد الصوم. إذن الصواب هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي. والله عز وجل قد أباح للزوج أن يقبل وأباح للزوج أن يباشر، وهذا ما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقبل ويباشر، وهذا معروف يخرج عند التقبيل وعند المباشرة الذي هو المذي. فإذا أجازت الشريعة أن تقبل وأن تباشر فلا شك أن هذا المذي يكون تبعا وأنه يخرج ولا بد. نعم. ولا أحب لأحد أن يعرض صومه فسادا. نعم، وهذا قوله هنا لا أحب لأحد أن يعرض صومه فسادا، هذا كما قالت عائشة كان أملككم لإربه، أي أن المسلم عليه أن يبتعد عن المواضع التي يخشى أنه قد يفسد صومه بسببها. فمثلا الذي نعرف منه أنه إذا قبل تثار شهوته ولا يصبر وقد يأتي أهله، فنقول له اتق الله في نفسك فلا تعرض صومك للفساد، وهكذا. نعم. وإذا رأت المرأة الدم وهي صائمة أفطرت، وكان عليها قضاء ذلك اليوم قل ما بقي منه حين رأت الدم أو كثر إذا كان ذلك الدم حيضة. وهذا بإجماع العلماء أن المرأة الحائض والمرأة النفساء لا يصح منهم الصوم، فيجب أن تفطر إذا رأت المرأة الدم وهي صائمة، والواجب عليها القضاء. وقد نقل كثير من أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء الصوم، والواجب هو القضاء. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث المشهور، حديث عندما قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله، فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، والحديث في الصحيحين. وهكذا حديث معاذة عندما سألت عائشة، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن حزم وابن رشد، ونقله أيضا ابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك. نعم. وإذا رأت المرأة الطهر من الليل فلم تغتسل وفرطت في غسلها حتى يطلع عليها الفجر صامت وأجزأها ذلك اليوم. هذه المسألة كالمسألة التي مرت معنا بالأمس، وهو الرجل الذي دخل عليه الفجر وهو على جنابه، فالحكم واحد في ذلك أنه يغتسل وصيامه صحيح، وهكذا المرأة أيضا تغتسل من حيضها بعد أن تطهر ولو أخرت الغسل إلى بعد الفجر فصيامها صحيح. ومن جهده الصوم فأكل وشرب فعليه القضاء ولا كفارة. نعم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا صام لكنه جهده الصوم كأن يأتيها العطش الشديد فلا يستطيع أن يصبر، فيجوز له أن يأكل وأن يشرب، ونوجب عليه القضاء لأنه أفطر بعذر ولا كفارة عليه. نعم. ومن صام قضاء رمضان فأصاب أهله فليس عليه كفارة وعليه قضاء يوم مكان الذي أفسد فيه. والمقصود بذلك أنه جامع في يوم يقضي فيه، كأن يكون يقضي في شهر شوال، يقضي ما فاته من رمضان. وفي يوم القضاء أصاب أهله، يعني جامع زوجته وهو صائم. فالمؤلف يقول ليس عليه كفارة، لأنهم يوجبون الكفارة في رمضان فقط، لو جامع في نهار رمضان تجب عليه الكفارة، أما في غير رمضان، في القضاء، في شوال، في ذي الحجة، لا كفارة عليه، لكنه يجب عليه أن يقضي يوما مكانه. ولا شك أنه لا يجوز له أن يفعل هذا، لأن هذا صيام واجب وهو صيام قضاء، فيجب عليه أن يبتعد ولا يطأ أهله في الصيام الواجب. لكن ما دام أنه حصل، لا نوجب عليه إلا القضاء ولا نوجب عليه الكفارة. وإذا تطهرت المرأة بعد الفجر أكلت ذلك اليوم وشربت، وأصابها زوجها إن قدم من سفر. هذه المسألة أيضا أشرنا إليها في درس قد مضى، وهو الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ، وكذلك المجنون إذا فاق من جنونه. فهؤلاء قلنا لا يجب عليهم الإمساك ولا يجب عليهم القضاء، وهكذا أيضا المسافر والمرأة الحائض إذا طهرت. ففي هذه الحال طهرت وهي في النهار، فهذا اليوم يجب أن تقضيه، لأنها كانت حائضا في أول النهار ثم طهرت، وزوجها كان معذورا بالسفر فأفطر لعذر وهو السفر، فشاء الله أن يصل الزوج إلى الحضر وهو مفطر، وكذلك تطهر المرأة من حيضها وهي كذلك مفطرة. ففي هذه الحالة المؤلف رحمه الله ماذا يقول؟ يقول إن أصابها زوجها فلا بأس في ذلك، وهذا هو الصواب، لأنه لا يجب في الحقيقة الإمساك، هي أفطرت لعذر وهو أفطر كذلك لعذر، فلا يجب الإمساك في حق المسافر وفي حق المرأة الحائض. ما هو الواجب؟ الواجب هو القضاء، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، خلافا لمن ذهب إلى وجوب الإمساك وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. وأما الشافعي فكان يرى أن الإمساك مستحب، وقد أشرنا أن الصيام يبدأ من طلوع الفجر، وهؤلاء ما تمكنوا من الصيام لعذر، المرأة كانت حائض، كانت حائضا، والرجل كان مسافرا. فالصواب هو مذهب الإمام مالك. فلعلنا إن شاء الله نكمل هذا في لقاء آخر إذا يسر الله إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم. آمين آمين وإياكم.